شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن يسار أن عمرو بن حريث عاد الحسن بن علي فقال له علي: أتعود الحسن وفي نفسك ما فيها؟ فقال له عمرو: إنك لست بربي فتصرف قلبي حيث شئت. قال علي: أما إن ذلك لا يمنعنا أن نؤدي إليك النصيحة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم عاد أخاه إلا ابتعث الله له 70,000 ملك يصلون عليه من أي ساعات النهار كان حتى يمسي، ومن أي ساعات الليل كان حتى يصبح. قال له عمرو: كيف تقول في المشي مع الجنازة بين يديها أو خلفها؟ فقال علي: إن فضل المشي خلفها على بين يديها كفضل صلاة المكتوبة في جماعة على الواحدة. قال عمرو: فإني رأيت أبا بكر وعمر يمشيان أمام الجنازة. قال علي: إنهما إنما كرها أن يحرج الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي بن أبي طالب قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه، قال: فشققتها بين نسائي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال: قال عبد الله بن شقيق: كان عثمان ينهى عن المتعة وعلي يأمر بها، فقال عثمان لعلي: إنك كذا وكذا. ثم قال علي: لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أجل، ولكننا كنا خائفين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي الأسود الديلي عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال قتادة: وهذا ما لم يطعم الطعام، فإذا طعم غسل جميعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت، وحتى يؤمن بالقدر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت ناجية بن كعب يحدث عن علي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبا طالب مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فواره. فقال: إنه مات مشركا. فقال: اذهب فواره. قال: فلما واريته رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليغتسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد يعني بن أبي عروبة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين، فبيعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: ليس الوتر بحتم كهيئة الصلاة، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان وشعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا زهير عن عبد الله يعني ابن محمد بن عقيل عن محمد بن علي أنه سمع علي بن أبي طالب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء فقلنا يا رسول الله ما هو؟ قال نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل التراب لي طهورا وجعلت أمتي خير الأمم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر عند الأذان ويصلي ركعتي الفجر عند الإقامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا الأشجعي عن سفيان عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكرنا الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فاستيقظ محمرا لونه فقال غير ذلك أخوف لي عليكم ذكر كلمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن سالم بن أبي الجعد عن علي بن علقمة عن علي قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغل أو بغلة فقلت ما هذا؟ قال بغل أو بغلة. قلت ومن أي شيء هو؟ قال يحمل الحمار على الفرس فيخرج بينهما هذا. قلت أفلا نحمل فلانا على فلانة؟ قال لا، إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن مبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن علي قال كنت إذا استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان في صلاة سبح وإن كان غير ذلك أذن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان بن سعيد عن عبد الرحمن بن الحارث عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المنحر بمنى فقال هذا المنحر ومنى كلها منحر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ عن علي قال لما ولد الحسن سميته حربا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه؟ قال قلت حربا. قال بل هو حسن فلما ولد الحسين سميته حربا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه؟ قال قلت حربا. قال بل هو حسين فلما ولد الثالث سميته حربا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه؟ قلت حربا. قال بل هو محسن ثم قال سميتهم بأسماء ولد هارون شبر وشبير ومشبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ وهبيرة بن يريم عن علي قال لما خرجنا من مكة اتبعتنا ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم قال فتناولتها بيدها فدفعتها إلى فاطمة فقلت دونك ابنة عمك. قال فلما قدمنا المدينة اختصمنا فيها أنا وجعفر وزيد بن حارثة فقال جعفر ابنة عمي وخالتها عندي يعني أسماء بنت عميس وقال زيد ابنة أخي، وقلت أنا أخذتها وهي ابنة عمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت يا جعفر فأشبهت خلقي وخلقي، وأما أنت يا علي فمني وأنا منك، وأما أنت يا زيد فأخونا ومولانا، والجارية عند خالتها، فإن الخالة والدة. قلت: يا رسول الله، ألا تزوجها؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت: أيستغفر الرجل لأبويه وهما مشركان؟ فقال: أولم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، إلى قوله: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال: لما مات فلا أدري، قاله سفيان أو قاله إسرائيل أو هو في الحديث لما مات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا موسى بن أيوب حدثني عمي إياس بن عامر سمعت علي بن أبي طالب يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح من الليل وعائشة معترضة بينه وبين القبلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج وأبو نعيم قال: حدثنا فطر عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل قال: حجاج: سمعت عليا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله عز وجل رجلا منا يملأها عدلا كما ملئت جورا. قال أبو نعيم: رجلا مني. قال: وسمعته مرة يذكره عن حبيب عن أبي الطفيل عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ عن علي قال: الحسن أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس، والحسين أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل من ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال: يونس بن أبي إسحاق أخبرني عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أذنب في الدنيا ذنبا فعوقب به فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده، ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستر الله عليه وعفى عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا يحيى بن سلمة يعني ابن كهيل قال: سمعت أبي يحدث عن حبة العرني قال: رأيت عليا ضحك على المنبر، لم أره ضحك ضحكا أكثر منه حتى بدت نواجذه، ثم قال: ذكرت قول أبي طالب، ظهر علينا أبو طالب وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصلي ببطن نخلة، فقال: ماذا تصنعان يا ابن أخي؟ فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فقال: ما بالذي تصنعان بأس؟ أو بالذي تقولان بأس، ولكن والله لا تعلوني أستي أبدا. وضحك تعجبا لقول أبيه، ثم قال: اللهم لا أعترف أن عبدا لك من هذه الأمة عبدك قبلي غير نبيك 3 مرار، لقد صليت قبل أن يصلي الناس 7. حدثنا عبد الله قال: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي، وأكثر علمي إن شاء الله أني سمعته منه. حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عبد الله بن هبيرة عن عبد الله بن زرير الغافقي عن علي بن أبي طالب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فانصرف، ثم جاء ورأسه يقطر ماء، فصلى بنا ثم قال: إني صليت بكم آنفا وأنا جنوب، فمن أصابه مثل الذي أصابني أو وجد رزا في بطنه فليصنع مثل ما صنعت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان أبي يسمر مع علي، وكان علي يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف، فقيل له لو سألته، فسأله فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلي وأنا أرمد العين يوم خيبر، فقلت يا رسول الله إني أرمد العين، قال فتفل في عيني وقال اللهم أذهب عنه الحر والبرد، فما وجدت حرا ولا بردا منذ يومئذ. وقال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرار، فتشرف لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان قال أبو إسحاق عن هانئ بن هانئ عن علي قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عمار فاستأذن فقال أذنوا له مرحبا بالطيب المطيب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا شعبة عن الحكم وغيره عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت سل عليا، فسألته فقال ثلاثة أيام ولياليهن يعني للمسافر ويوم وليلة للمقيم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن الأشجعي حدثنا أبي عن سفيان عن عبدة بن أبي لبابة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال أمرني علي أن أمسح على الخفين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شريك عن مخارق عن طارق بن شهاب قال شهدت عليا وهو يقول على المنبر والله ما عندنا كتاب نقرأه عليكم إلا كتاب الله تعالى، وهذه الصحيفة معلقة بسيفه أخذتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فرائض الصدقة معلقة بسيف له حليته حديد أو قال بكراته حديد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن علي بن زيد حدثنا عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي قال كان أبي الحارث على أمر من أمر مكة في زمن عثمان، فأقبل عثمان إلى مكة فقال عبد الله بن الحارث فاستقبلت عثمان بالنزل بقديد، فاصطاد أهل الماء حجلا فطبخناه بماء وملح فجعلناه عراقا للثريد، فقدمناه إلى عثمان وأصحابه فأمسكوا، فقال عثمان صيد لم أصطده ولم نأمر بصيده، اصطاده قوم حل فأطعمونا فما بأس، فقال عثمان من يقول في هذا؟ فقالوا علي، فبعث إلى علي فجاء، قال عبد الله بن الحارث فكأني أنظر إلى علي حين جاء وهو يحط الخبط عن كفيه، فقال له عثمان صيد لم نصطده ولم نأمر بصيده، اصطاده قوم حل فأطعموناه فما بأس، قال فغضب علي وقال أنشد الله رجلا شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتي بقائمة حمار وحش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قوم حرم فأطعموه أهل الحل، قال فشهد 12 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال علي أنشد الله رجلا شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتي ببيض النعام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قوم حرم أطعموه أهل الحل، قال فشهد دونهم من العدة من 12، قال فثنى عثمان وركه عن الطعام فدخل رحله وأكل ذلك الطعام أهل الماء. حدثنا عبد الله حدثني هدبة بن خالد حدثنا همام حدثنا علي بن زيد عن عبد الله بن الحارث أن أباه ولي طعام عثمان قال فكأني أنظر إلى الحجل حوالي الجفان فجاء رجل فقال إن عليا يكره هذا فبعث إلى علي وهو ملطخ يديه بالخبط فقال إنك لكثير الخلاف علينا فقال علي أذكر الله من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتي بعجز حمار وحش وهو محرم فقال إنا محرمون فأطعموه أهل الحل فقام رجال فشهدوا ثم قال أذكر الله رجلا شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتي بخمس بيضات بيض نعام فقال إنا محرمون فأطعموه أهل الحل فقام رجال فشهدوا فقام عثمان فدخل فسطاته وتركوا الطعام على أهل الماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا ليث يعني ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن زرير الغافقي عن علي بن أبي طالب أنه قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فقلنا يا رسول الله لو أنا أنزينا الحمر على خيلنا فجاءتنا بمثل هذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا أبو خيثمة حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال إن الوتر ليس بحتم ولكنه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الله عز وجل وتر يحب الوتر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني أبي إسحاق بن يسار عن مقسم أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل عن مولاه عبد الله بن الحارث قال اعتمرت مع علي بن أبي طالب في زمان عمر أو زمان عثمان فنزل على أخته أم هانئ بنت أبي طالب فلما فرغ من عمرته رجع فسكب له غسل فاغتسل فلما فرغ من غسله دخل عليه نفر من أهل العراق فقالوا يا أبا حسن جئناك نسألك عن أمر نحب أن تخبرنا عنه قال أظن المغيرة بن شعبة يحدثكم أنه كان أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أجل عن ذلك جئنا نسألك قال أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم قثم بن العباس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا عتيبة عن بريد بن أصرم قال سمعت عليا يقول مات رجل من أهل الصفة وترك دينارين أو درهمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيتان صلوا على صاحبكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الأعلى الثعلبي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كذب في الرؤيا متعمدا كلف عقد شعيرة يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن سليمان لوين حدثنا محمد بن جابر عن عبد الملك بن عمير عن عمارة بن رويبة عن علي بن أبي طالب قال سمعت أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش صالحهم تبع لصالحهم وشرارهم تبع لشرارهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا رجل من بني سدوس يقال له جري بن كليب عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عضباء الأذن والقرن قال فسألت سعيد بن المسيب فقال النصف فما فوق ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا قيس بن الربيع عن أبي المقدام عن عبد الرحمن الأزرق عن علي قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا نائم على المنامة، فاستسقى الحسن أو الحسين، قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاة لنا بكئ فحلبها فدرت، فجاءه الحسن فنحاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت فاطمة: يا رسول الله، كأنه أحبهما إليك، قال: لا، ولكنه استسقى قبله. ثم قال: إني وإياك وهذين وهذا الراقد في مكان واحد يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن سليمان لوين حدثنا حديج عن أبي إسحاق عن أبي حذيفة عن علي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت حين بزغ القمر كأنه في القجفنة، فقال: الليلة ليلة القدر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا عطاء بن السائب عن زاذان أن علي بن أبي طالب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك موضع شعرة من جسده من جنابه لم يصبها الماء فعل به كذا وكذا من النار. قال علي: فمن ثم عاديت رأسي، فمن ثم عاديت رأسي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن زاذان أن علي بن أبي طالب شرب قائما فنظر إليه الناس كأنهم أنكروه، فقال: ما تنظرون؟ إن أشرب قائما فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما، وإن أشرب قاعدا فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قاعدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان وحسن بن موسى قال حدثنا حماد عن عبد الله يعني ابن محمد بن عقيل عن محمد بن علي عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس عظيم العينين هدب الأشفار، قال حسن الشفار، مشرب العين بحمرة كالثلحية، أزهر اللون، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى كأنما يمشي في صعد، قال حسن تكفأ، وإذا التفت التفت جميعا. حدثنا عبد الله حدثنا أبو عبيدة بن فضيل بن عياض وقال لي: هو اسمي وكنيتي. حدثنا مالك بن سعير يعني ابن الخمس حدثنا فرات بن أحنف حدثنا أبي عن ربعي بن حراش أن علي بن أبي طالب قام خطيبا في الرحبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما شاء الله أن يقول، ثم دعا بكوز من ماء فتمضمض منه وتمسح وشرب فضل كوزه وهو قائم، ثم قال: بلغني أن الرجل منكم يكره أن يشرب وهو قائم، وهذا وضوء من لم يحدث، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن جعفر الوركاني حدثنا شريك عن مخارق عن طارق قال: خطبنا علي فقال: ما عندنا شيء من الوحي، أو قال: كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما في كتاب الله وهذه الصحيفة المقرونة بسيفي، وعليه سيف حليته حديد، وفيها فرائض الصدقات. حدثنا عبد الله قال: كتب إلي قتيبة: كتبت إليك بخطي، ونقشت الكتاب بخاتمي، ونقشه: الله ولي سعيد، وهو خاتم أبي، يذكر أن الليث حدثهم عن عقيل عن الزهري عن علي بن الحسين أن الحسين حدثه عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة فقال: ألا تصلون؟ قالت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قالت له ذلك، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. حدثنا عبد الله حدثني نصر بن علي قال أخبرني علي بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي قال أخبرني أخي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد حسن وحسين فقال من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني إسماعيل بن عبيد ابن أبي كريمة الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن الزهري عن علي بن حسين عن أبيه قال سمعت عليا يقول أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا نائم وفاطمة وذاك في السحر حتى قام على باب البيت فقال ألا تصلون؟ فقلت مجيبا له يا رسول الله إنما نفوسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. قال فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إلي الكلام. قال فسمعته حين ولا يقول وضرب بيده على فخذه وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش أن عليا قيل له إن قاتل الزبير على الباب فقال لا يدخل قاتل ابن صفية النار سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل نبي حواريا وإن الزبير حواري. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان وإسحاق بن عيسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن الحجاج عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي قال وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل الغلامان فقلت بعت أحدهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان وحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال عفان حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي بن الحنفية عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في سبعة أثواب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا محمد يعني بن راشد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن فضالة بن أبي فضالة الأنصاري وكان أبو فضالة من أهل بدر قال خرجت مع أبي عائدا لعلي بن أبي طالب من مرض أصابه ثقل منه قال فقال له أبي ما يقيمك بمنزلك هذا لو أصابك أجلك لم يلك إلا أعراب جهينة تحمل إلى المدينة فإن أصابك أجلك وليك أصحابك وصلوا عليك. فقال علي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي ألا أموت حتى أؤمر ثم تخضب هذه يعني لحيته من دم هذه يعني هامته. فقتل وقتل أبو فضالة مع علي يوم صفين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عبد العزيز يعني بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمه الماجشون بن أبي سلمة عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة يكبر ثم يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي. وإذا رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره، فشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. وإذا فرغ من الصلاة وسلم قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. حدثنا عبد الله قال: بلغنا عن إسحاق بن راهويه عن النضر بن شميل أنه قال في هذا الحديث: والشر ليس إليك، قال: لا يتقرب بالشر إليك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجين حدثنا عبد العزيز عن عمه الماجشون ابن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي، فذكر مثله، إلا أنه قال: واصرف عني سيئها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجين حدثنا عبد العزيز عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ مسلم أن يصبح في بيته بعد ثلاث من لحم نسكه شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا الحسن بن يزيد الأصم قال: سمعت السدي إسماعيل يذكره عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: لما توفي أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن عمك الشيخ قد مات، قال: اذهب فواره ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني، قال: فواريته ثم أتيته، قال: اذهب فاغتسل ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني، قال: فاغتسلت ثم أتيته، قال: فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها حمر النعم وسودها، قال: وكان علي إذا غسل الميت اغتسل. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن جعفر الوركاني في سنة 27 و200 حدثنا أبو عقيل يحيى بن المتوكل وحدثنا محمد بن سليمان لوين في سنة 40 و200 حدثنا أبو عقيل يحيى بن المتوكل عن كثير النواء عن إبراهيم بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده قال: قال علي بن أبي طالب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة، يرفضون الإسلام. حدثنا عبد الله حدثني أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال علي: كنت آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأستأذن، فإن كان في صلاة سبح، وإن كان في غير صلاة أذن لي. حدثنا عبد الله حدثني عبد الأعلى بن حماد حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار حدثنا أبو عبد الله مسلمة الرازي عن أبي عمرو البجلي عن عبد الملك بن سفيان الثقفي عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحنفية عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب العبد المفتن التواب. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن جعفر الوركاني أخبرنا أبو شهاب الحناط عبد ربه بن نافع عن الحجاج بن أرطاط عن أبي يعلى عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب قال لما أعياني أمر المذي أمرت المقداد أن يسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء استحياء من أجل فاطمة. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا حماد بن زيد حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن المتعة وعن لحوم الحمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني بن سلمة عن عاصم عن زر أن عليا قيل له إن قاتل الزبير على الباب فقال علي ليدخلن قاتل بن صفية النار سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل نبي حواري وإن حواري الزبير بن العوام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن عثمان بن عفان نزل قديدا فأتي بالحجل في الجفان شائلة بأرجلها فأرسل إلى علي وهو يضفز بعيرا له فجاء والخبط يتحات من يديه فأمسك علي وأمسك الناس فقال علي من هاهنا من أشجع هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي ببيضات نعام وتتمير وحش فقال أطعمهن أهلك فإنا حرم قالوا بلى فتورك عثمان عن سريره ونزل فقال خبثت علينا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة أخبرني علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة أخبرنا أبو إسحاق سمعت هبيرة قال سمعت عليا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب والقسي والميثرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا خالد يعني الطحان حدثنا مطرف عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع الرجل صوته بالقرآن قبل العتمة وبعدها يغلط أصحابه في الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يودى المكاتب بقدر ما أدى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوجه فاطمة بعث معه بخميلة ووسادة من أدم حشوها ليف ورحيين وسقاء وجرتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا الحجاج عن الحسن بن سعد عن أبيه أن يحنس وصفية كانا من سبي الخمس فزنت صفية برجل من الخمس فولدت غلاما فادعاه الزاني ويحنس، فاختصما إلى عثمان بن عفان فرفعهما إلى علي بن أبي طالب، فقال علي أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الولد للفراش وللعاهر الحجر، وجلدهما 50-50. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا المفضل بن فضالة حدثني يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن أبي سلمة عن عمرو بن سليم الزرقي عن أمه قالت كنا بمنى فإذا صائح يصيح ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصومن فإنها أيام أكل وشرب. قالت فرفعت أطناب الفسطاط فإذا الصائح علي بن أبي طالب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن زكريا عن حجاج بن دينار عن الحكم عن حجية بن عدي عن علي أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أحمد بن عيسى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال قال علي بن أبي طالب أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المزي يخرج من الإنسان كيف يفعل به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وانضح فرجك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث بن سعد عن ابن الهاد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عمرو بن سليم الزرقي عن أمه أنها قالت بينما نحن بمنى إذا علي بن أبي طالب على جمل وهو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه أيام طعم وشرب فلا يصومن أحد، فأسمع الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة قال أبو إسحاق أنبأني غير مرة قال سمعت عاصم بن ضمرة عن علي أنه قال من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى آخر الليل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة قال سلمة بن كهيل أنبأني قال سمعت حجية بن عدي رجلا من كنده قال سمعت رجلا سأل عليا قال إني اشتريت هذه البقرة للأضحى، قال عن سبعة، قال القرن، قال لا يضرك، قال العرج، قال إذا بلغت المنسك، ثم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا حسين حدثني سعد بن عبيدة قال تنازع أبو عبد الرحمن السلمي وحبان بن عطية، فقال أبو عبد الرحمن لحبان قد علمت ما الذي جرأ صاحبك يعني عليا، قال فما هو لا أبالك، قال قول سمعته من علي يقوله قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير وأبا مرثد وكلنا فارس، قال انطلقوا حتى تبلغوا روضة خاخ فإن فيها امرأة معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين فأتوني بها، فانطلقنا على أفراسنا حتى أدركناها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسير على بعير لها، قال وكان كتب إلى أهل مكة بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا لها أين الكتاب الذي معك؟ قالت ما معي كتاب، فأنخنا بها بعيرها فبتغينا في رحلها فلم نجد فيه شيئا، فقال صاحباي ما نرى معها كتابا، فقلت لقد علمتما ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حلفت والذي أحلف به لئن لم تخرج الكتاب لأجردنك، فأهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجت الصحيفة، فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني أضرب عنقه. قال: يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله، والله ما بي أن لا أكون مؤمنا بالله ورسوله، ولكني أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، ولم يكن أحد من أصحابك إلا له هناك من قومه من يدفع الله تعالى به عن أهله وماله. قال: صدقت، فلا تقولوا له إلا خيرا. فقال عمر: يا رسول الله، إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني أضرب عنقه. قال: أوليس من أهل بدر؟ وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع عليهم فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. فاغرورقت عينا عمر. وقال الله تعالى: ورسوله أعلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف قال عبد الله: وسمعته أنا من هارون. أخبرنا ابن وهب حدثني سعيد بن عبد الله الجهني أن محمد بن عمر بن علي ابن أبي طالب حدثه عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يا علي لا تؤخرهن: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤا. حدثنا عبد الله حدثنا أبو داود المباركي سليمان بن محمد جار خلف البزار حدثنا أبو شهاب عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن ابن عباس عن علي قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس الحمراء وعن القراءة في الركوع والسجود. حدثنا عبد الله حدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا عمران بن محمد ابن أبي ليلى عن أبيه عن عبد الكريم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم صيد وهو محرم فلم يأكله. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن عبيد بن محمد المحاربي حدثنا عبد الله بن الأجلح عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس عن علي قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لباس القسي والمياثر والمعصفر وعن قراءة القرآن والرجل راكع أو ساجد. حدثنا عبد الله حدثنا أبو محمد سعيد بن محمد الجرمي قدم علينا من الكوفة حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن الأعمش عن عاصم عن زر بن حبيش حا قال عبد الله: وحدثني سعيد بن يحيى بن سعيد حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن عاصم عن زر بن حبيش قال: قال عبد الله بن مسعود: تمارينا في سورة من القرآن فقلنا 35 آية 36 آية. قال: فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا عليا يناجيه فقلنا: إن اختلفنا في القراءة. فاحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا كما علمتم. حدثنا عبد الله حدثني صالح بن عبد الله الترمذي حدثنا حماد عن عاصم حا وحدثنا عبيد الله القواريري حدثنا حماد قال القواريري في حديثه قال: حدثنا عاصم بن أبي النجود عن زر يعني ابن حبيش عن أبي جحيفة قال: سمعت عليا يقول: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر؟ ثم قال: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد أبي بكر؟ عمر. حدثنا عبد الله حدثني أبو صالح هدية بن عبد الوهاب بمكة حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي حدثنا يحيى بن أيوب البجلي عن الشعبي عن وهب السوائي قال خطبنا علي فقال من خير هذه الأمة بعد نبيها؟ فقلت أنت يا أمير المؤمنين. قال لا، خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وما نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا منصور بن عبد الرحمن يعني الغداني الأشل عن الشعبي حدثني أبو جحيفة الذي كان علي يسميه وهب الخير قال قال لي علي يا أبا جحيفة ألا أخبرك بأفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ قال قلت بلى. قال ولم أكن أرى أن أحدا أفضل منه. قال أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وبعد أبي بكر عمر، وبعدهما آخر ثالث ولم يسمه. حدثنا عبد الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال قال علي خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وبعد أبي بكر عمر، ولو شئت أخبرتكم بالثالث لفعلت. حدثنا عبد الله حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا خالد الزيات حدثني عون بن أبي جحيفة قال كان أبي من شرط علي وكان تحت المنبر، فحدثني أبي أنه صعد المنبر يعني عليا فحمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر والثاني عمر، وقال يجعل الله تعالى الخير حيث أحب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا عطاء بن السائب عن أبيه عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوجه فاطمة بعث معه بخميلة ووسادة من أدم حشوها ليف ورحيين وسقاء وجرتين، فقال علي لفاطمة ذات يوم والله لقد سنوت حتى قد اشتكيت صدري، قال وقد جاء الله أباك بسبي فاذهبي فاستخدميه، فقالت وأنا والله قد طحنت حتى مجلت يداي، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما جاء بك أي بنية؟ قالت جئت لأسلم عليك، واستحيت أن تسأله ورجعت، فقال ما فعلت؟ قالت استحييت أن أسأله. فأتيناه جميعا فقال علي يا رسول الله والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري، وقالت فاطمة قد طحنت حتى مجلت يداي، وقد جاءك الله بسبي وسعه فأخدمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم، لا أجد ما أنفق عليهم ولكني أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم. فرجعا فأتاهما النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخلا في قطيفتهما، إذا غطت رؤوسهما تكشفت أقدامهما، وإذا غطيا أقدامهما تكشفت رؤوسهما، فثارا فقال مكانكما، ثم قال ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟ قالا بلى. فقال كلمات علمنيهن جبريل عليه السلام، فقال تسبحان في دبر كل صلاة عشرا، وتحمدان عشرا، وتكبران عشرا، وإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين، واحمدا ثلاثا وثلاثين، وكبرا أربعا وثلاثين. قال فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال له ابن الكواء ولا ليلة صفين؟ فقال قاتلكم الله يا أهل العراق، نعم ولا ليلة صفين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي أن عليا جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال أجلدها بكتاب الله وأرجمها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال دخلت على علي بن أبي طالب أنا ورجلان رجل من قومي ورجل من بني أسد أحسب فبعثهما وجها وقال أما إنكما علجان فعالجا عن دينكما ثم دخل المخرج فقضى حاجته ثم خرج فأخذ حفنة من ماء فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن قال فكأنه رآنا أنكرنا ذلك ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي طالب قال كنت شاكيا فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني وإن كان متأخرا فارفعني وإن كان بلاء فصبرني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ فأعاد عليه ما قال قال فضربه برجله وقال اللهم عافه أو اللهم اشفه شك شعبه قال فما اشتكيت وجعي ذاك بعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق سمعت عاصم بن ضمرة يحدث عن علي قال ليس الوتر بحتم كالصلاة ولكنه سنة فلا تدعوه. قال شعبة ووجدته مكتوبا عندي وقد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أخبرنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش عن علي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه أبدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن الحارث عن علي قال